بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الحصة السابقة عند التنبيه الذي عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله تباعا لمسائل ومباحث الحديث الصحيح عند كلامه على موطأ الإمام مالك رحمه الله. وقد سبق التنبيه إلى ميزة هذا الكتاب، وسبقت الإشارة أيضا إلى روايات الكتاب المشهورة، وقد أشرنا سابقا إلى رواية يحيى الليثي ورواية أبي مصعب الزهري ورواية محمد بن الحسن الشيباني ورواية علي بن زياد التونسي ورواية يحيى بن بكير المصري ورواية سويد بن سعيد الحدثاني ورواية عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي. وقد عقد الإمام القاضي عياض رحمه الله في كتابه في تراجم المالكية وطبقاتهم ترتيب المدارك بابا وفصلا لذكر رواة كتاب الموطأ على الإمام مالك، وخصهم الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله بتأليف مستقل إلى درجة جعلت بعض المهتمين بعلم الحديث يقول إنه لم يروى كتاب بنفس الطريقة التي روي بها كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله. ومما تجدر الإشارة إليه أن عصر إمام مالك ألفت موطئات كثيرة، كموطأ تلميذه عبد الله بن وهب، وألفت مصنفات كثيرة كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق بن همام وغيرها من الكتب، إلا أن عناية العلماء وعناية التلاميذ بكتاب الإمام مالك رحمه الله كانت أبلغ وأشد. ومما تجدر الإشارة إليه أيضا أن للإمام الشافعي رحمه الله رواية لكتاب الموطأ للإمام مالك، ورواية الشافعي لا يعلم عنها شيء، إن كان رحمه الله قد روى في كتاب الأم وفي المسند الذي يقال إنه منسوب إليه أحاديث من طريق الإمام مالك رحمه الله. ولاختلاف هؤلاء التلاميذ وتفاوتهم من حيث الضبط ومن حيث طول الملازمة، اختلف أئمة الحديث في تصانيفهم في الروايات التي اعتمدوها. فتجد الإمام البخاري مثلا يعتمد رواية عبد الله بن يوسف التنيسي، وتجد ابن معين وعبد الرحمن بن مهدي يقدمان رواية عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وتجد الإمام مسلما رحمه الله يعتمد في صحيحه رواية يحيى بن يحيى النيسابوري غير الليثي المشهور، وتجد الإمام البيهقي في السنن يعتمد رواية يحيى بن بكير رحمه الله، وهكذا. فقد تنوع الأئمة واختلفوا في هذه الروايات نظرا لتفاوت هؤلاء التلاميذ، وإن كانت رواية يحيى الليثي الأندلسي أشهر هذه الروايات وأوسعها قبولا، بل إن أغلب الأعمال التي عملت على كتاب الموطأ كشروح الحافظ بن عبد البر وكتاب أطراف الموطأ للإمام أبي العباس الداني وغيرها من كتب الأئمة الحديث المتقدمين اعتمدت على رواية يحيى ابن يحيى الليثي على ما قيل فيها من الأوهام، لكن الذي يذكر في ترجمته أنه لقي الإمام مالك عام 9 ووفاة الإمام مالك 93 ولادته وتسعة وسبعون 179 لقيه في هذه السنة عام 179 هي عام وفاته، بمعنى أنه آخر من عرض الموطأ على الإمام مالك رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. نعم. فيما يتعلق بالتنبيه الأول، أشرنا إلى تفسيره في الحصة السابقة أن كلام الإمام الشافعي رحمه الله إنما ورد قبل وجود الصحيحين. وفاة الشافعي رحمه الله كانت عام 204، أي قبل ولادة الإمام مسلم، أو سنة ولادة الإمام مسلم مباشرة، وحينما كان الإمام البخاري في السنة العاشرة ولم يؤلف بعد هذا الصحيح، ولذلك كلامه أطلق على تلك المصنفات التي وجدت في عصره. قال: وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السير محمد بن إسحاق، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك. والناظر في هذه الكتب المؤلفة في عصر الإمام مالك رحمه الله وقبله يرى أنها لم تختص بإدراج المرفوعات فقط، وإنما أدخلت بالإضافة إلى الأحاديث المرفوعة الموقوفات من أقوال الصحابة والمقطوعات من فتاوى التابعين، بل إن كثيرا منهم كان يخلط هذه المصنفات بأحكامه الفقهية التي يستنبطها. سبب ذلك حاجتهم إلى الفقه، ولذلك اشتد نكير غير واحد من السلف في من يهتم بهذه الكتب ويشتغل عليها. فإذا قرأت مثلا في طبقات الحنابلة كلام الإمام أحمد في ذم الموطأ وفي غيرها من الكتب، يجب عليك أن تكون مستحضرا للمعنى الذي ينتقده الإمام أحمد، وهو الاشتغال بكلام الناس وضرورة توجيه الهمة كلها في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس في ذلك تنقيصا من منزلة الموطأ ولا ازدراء لصاحبه، فلا يذهب عقلك إلى هذا الكلام. قال: وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، فإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. نعم. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. يذكر في سبب تأليف الإمام مالك رحمه الله لكتاب الموطأ أن الخليفة العباسي المنصور سأله أن يجمع كتابا يكون دستورا إن صح التعبير للأمة في ذلك العصر. وكلام الإمام المنصور ذكرته مصادر ترجمة الإمام مالك رحمه الله، طلب منه أن يؤلف حديث كتابا في الحديث، وأن يجنبه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، أن يتجنب المسائل التي شد فيها عبد الله بن عمر والرخص التي ترخص بها عبد الله بن عباس. ثم طلب منه أن يجعل هذا الكتاب حاكما، فاعتذر الإمام مالك رحمه الله لعلمه ولإنصافه، على اعتبار أنه رحمه الله لم يخرج من المدينة، والصحابة رضي الله عنهم قد تفرقوا في البلدان، ومع كل واحد منهم من الحديث ما ليس عند الآخر. قال مالك رحمه الله: إن الناس قد جمعوا ممن تيسرت لهم الرحلة في طلب الحديث، قد وقعت لهم الأحاديث من طرق الصحابة الذين خرجوا المدينة، قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، فلا يكون كتابه حينئذ والحال كما وصف حجة على الناس، ومن علم كما يقال حجة على من لم يعلم. وقد قيل في طلب الإمام المنصور أنه قال له وطئه توطئة، أي سهله للناس، ومن تم سمي كتاب الإمام مالك بالموطأ أي الممهد والمسهل. وقيل إنما سمي بالموطأ لأنه قال عرضت كتابي على أزيد من 70 عالما من علماء المدينة فكلهم واطأني عليه، أي كلهم وافقني عليه. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة. قلت وقد استوفى الإمام القاضي عياض السبتي في كتابه ترتيب المدارك أغلب الأعمال التي عملت إلى عصره على كتاب الموطأ. والقاضي عياض رحمه الله من علماء القرن السادس الهجري، كانت وفاته عام 555 أي تقريبا منتصف القرن السادس الهجري، وقد ذكر أعمالا كثيرة على الموطأ. نعم. ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. طيب، بصدد ذكر أعمال على كتاب الموطأ رحمه الله، أشار الحافظ ابن كثير إلى كتابي الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر، ولعل أقدم كتاب في التعليق على كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تقييد الإمام الشافعي رحمه الله، قد ذكره صاحب المختصر في فقه الشافعي وأشار إليه لعله حتى في اختلاف الحديث، وهو جزء من كتاب الأم، فقد عمل الإمام الشافعي رحمه الله تقييدا على كتاب شيخه الإمام مالك، ووفاة الشافعي كانت عام 204 للهجرة. كتاب التمهيد والاستذكار من أهم ما ألف في شروح الحديث، على اعتبار أن الإمام ابن عبد البر رحمه الله مشى في هذا الكتاب على طريقة المحدثين، وغالبا ما يذكر الأحاديث بأسانيده، خاصة وأن الحافظ ابن عبد البر من علماء القرن الخامس الهجري، كانت وفاته عام 463 للهجرة، ولذلك كثيرا ما يسند أحاديث من طريق بعض أهل الحديث من علماء الأندلس. وكتاب التمهيد تميز بجملة أمور، أولا اعتمد الحافظ ابن عبد البر رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، على اعتبار أنه بلدي، ورواية الليثي هي الرواية التي اشتهرت في بلاد الأندلس. منهجه فيه أنه رتبه على أسماء شيوخ مالك رحمه الله، رتبه على أسماء شيوخ مالك، وكتاب الموطأ مرتب على الأبواب الفقهية، والحافظ ابن عبد البر ابتدع هذا الترتيب، رتبه على أسماء شيوخ مالك رحمه الله. طبعا في ترتيبه على أسماء شيوخ مالك اعتمد حروف المعجم. كتاب التمهيد أيضا حينما يذكر أحاديث الشيخ الواحد يذكرها مرتبة بدءا من الأقوى إلى الأضعف، فيبتدي بالأحاديث المتصلة ثم يذكر الموقوفات ثم يردفها بالمقطوعات، ثم يردفها بالمقطوعة، وهذا من منهجه رحمه الله. أمر آخر في منهجه أنه وصل كل الموقوفات والمقطوعات والبلاغات التي يقول فيها مالك رحمه الله بلغني عن فلان الموجودة في الموطأ خلا أربع، وهي أشار إليها مرة إني لا أنسى أنسى لأسد. زد أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمته فتقال لها فأعطي ليلة القدر خيرا من ألف شهر. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ يحسن خلقك للناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر وصية وصى بها معاذ أن حسن خلقك للناس. إن شاشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. فهذه البلاغات الأربع التي لم يقف لها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله على طريق يصلها بها، وقد اهتم بها بعده الحافظ ابن الصلاح رحمه الله فحاول وصلها في جزء صغير، وجاء بعده الغماري فحال ولا وصلها، لكنها لا تثبت موصولة بطريق من الطرق. ومن منهجه رحمه الله أيضا أنه استوفى الشروح، نقل الأقوال، ذكر الأدلة في الأحكام على طريقة فقهاء الحديث، على طريقة فقهاء الحديث، فإنه يستدل للقول بأدلته من السنة النبوية ومن آثار الصحابة والتابعين. والاستذكار، والاستذكار توسع فيه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في شرح الآثار، في شرح الآثار، لأن التمهيد اشتغل فيه كثيرا بالأسانيد، بالأحاديث المتصلة، وفي الاستذكار اشتغل كثيرا على الآثار الموقوفة والمقطوعة والبلاغات. ولذلك الشيخ لما جاء لكتابه فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر حينما رتبه فكر في محاولة إضافة زوائد الاستذكار على التمهيد، فإذا أخرجت هذه الزوائد وهي شرح الأحاديث الموقوفة يمكن جمع الكتابين في كتاب واحد. التمهيد مرتب على الأبواب الفقهية ليسهل تناوله، ثم تنضاف إليه الزوائد. وللأسف مع عظم منفعة هذين الكتابين وحاجة الأمة إليهما، بل إن ثناء العلماء على كتاب التمهيد خاصة، ومن يقرأ كلام الإمام الذهبي فيه في كتابه سير أعلام النبلاء يعلم مكانة هذا السفر في كتب الإسلام، فقد جعله الذهبي هو وكتاب المغني وكتاب المحلى لابن حزم وكتاب السنن للبيهقي، جعلها دواوين الإسلام، وقال إن المشتغل بهذه الكتب الأربع إذا أمعن النظر فيها واشتغل بها فهو الذي يستحق أن يسمى فقيها، فهي دواوين مشهورة وكتاب التمهيد أعلاها قدحا. قلت مع هذه الأهمية لهذا الكتاب فإن كل طبعاته طبعات ثقيلة، ولا توجد منه طبعة يمكن للإنسان أن يفرح بها. كل من طبع التمهيد سواء الطبعات المعتمدة أو حتى الترتيبات الموجودة سبب ذلك غياب نسخ خطية للكتاب، طبعا خاصة بعد خروج علماء المسلمين من بلاد الأندلس. وكتاب الاستذكار أسوأ منه، كتاب الاستذكار الموجود في السوق بطبعة القلعجي أسوأ منه. نعم. قال والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر القرطبي رحمه الله، وللحافظ ابن عبد البر أيضا كتاب ثالث على موطأ الإمام مالك أشرت إليه سابقا، هو كتاب تجريد التمهيد. وتجريد التمهيد خاص بالأحاديث المرفوعة، واعتنى فيه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله بذكر الفروق بين روايات الموطأ. وعناية العلماء رحمهم الله بكتاب الموطأ للإمام مالك لم تقف عند هذا الحد، ولذلك اهتم به كبار علماء المالكية أولا، ثم نقاد الحديث وعلى رأسهم الحافظ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله في كتابه اختلافات الموطأ، وكتاب مطبوع قديما بتحقيق محمد زاهد الكوثري، وهو من أنفس ما كتب فيما يتعلق باختلاف الرواية، وطبعته الآن تكون أو تكاد تكون في عداد المفقود أو في عداد المخطوط، طبعا نادرة جدا. وممن اهتم به الإمام الحافظ ابن العربي المالكي رحمه الله، وله مشارق الأنوار في الصحيحين والموطأ في شرح الغريب، له ثلاث تقييدات على كتاب الموطأ، منها المطبوع المتوسط وهو مسمى بالقبس في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس، مطبوع في ثلاث مجلدات عن دار الغرب. ومن اهتم به الإمام أبو الوليد الباجي في كتابه المنتقى. ومن اهتم به له شرح المفقود الإمام ابن حزم رحمه الله. طبعا نتحدث عن الشروح المطبوعة، إمام ولي الله شاهد الدهلوي في كتابه المسوى، والسيوطي في كتابه تنوير الحوالي في شرح موطأ الإمام مالك، الزرقاني وله كتاب شرح الموطأ، ابن عساكر الدمشقي له شرح على الموطأ مطبوع. طيب نتحدث عن المطبوعات، نعم ابن عاشور لو شرح عن الموطأ، طبعا متأخرين ما عندهم. بالإضافة إلى هذه الشروح التي تمت بذكر الأقوال وبذكرها، وجدت كتب أخرى تهتم ببيان الغريب في كتاب الموطأ، ككتاب تفسير غريب حديث الموطأ للإمام ابن حبيب، وكتاب من الكتب المؤخرة التي طبعت تحقيق الدكتور عبدالله عثيمين في مجلدين اثنين، وقد قدم فيه بمقدمة حافلة عن الموطأ وجهود العلماء على كتاب الموطأ للإمام مالك، قد عد ما يزيد على 130 كتابا من الشروح التي شرحت كتاب الموطأ. ابن عساكر لعله له كتاب في فضل الموطأ، كشف المغطى وليس شرحا، مطبوع في رسالة صغيرة. ابن عساكر له اللهم إلا إن كان له شرح لا أعلم به، أما الكتاب الذي هو باسم ابن عساكر فهو في رسالة صغيرة بعنوان كشف المغطى، وهو الذي طبع مع كتاب السيوطي تنوير الحوالك، مطبوع في آخر كتاب تنوير الحوالك، ومطبوع طبعة مستقلة في رسالة صغيرة. نعم كاين ديال القاضي عياض اللي هو في المشارق، وكاين كتاب آخر الآن لا يحضرني اسمه، مطبوع أيضا في مجلد بتحقيق الدكتور العثيمين رحمه الله، مطبوع عندي في حوزتي لكن غاب عني اسمه. المهم هذه في مقدمة تفسير غريب الموطأ لابن حبيب ذكر ما يزيد على 130، وشروح المتقدمين كما قلت استوفاها الحافظ الإمام قاضي عياض رحمه الله في كتابه ترتيب المدارك في المجلد الثاني، والإشارة فقط ترتيب المدارك كتاب متوفر ومطبوع طبعا المعتمد هي طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، اللي يبغى أرى يمكن يشرح. نعم هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور، إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي، وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. طيب، يتحدث الحافظ ابن كثير رحمه الله عن كتب السنن، والذي جره إلى الحديث عن كتب السنن الحديث عن مضان الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما في الصحيحين. لما أجاب عن دعوى مغلطاي في كون موطأ الإمام مالك قدم كتاب في تأليف في الصحيح، أردفه بإطلاق بعض العلماء اسم أو وصف الصحة على كتب السنن كسنن أو جامع الإمام الترمذي وكتاب الإمام النسائي المعروف بالسنن أو المعروف بالمجتبى أو المجتبى أو المجتنى، يسمى بالسنن الصغرى، يسمى بالسنن الصغرى. قال تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. ولعلي أشرت في الحصة السابقة أن هذا الإيراد لا يلزم هذا الإمام، خاصة وأن الإمام الترمذي رحمه الله ومن معه من أصحاب السنن لم يشترطوا وصف الصحة كما صدر به الإمام البخاري ومسلم كتابيهما. وهؤلاء الأئمة كما يذكر الحافظ أبو الفضل ابن طاهر القيصراني في كتابه شروط الأئمة، كتبهم فيها ثلاثة أقسام: ما هو من جنس أحاديث الصحيحين، ثم ما هو صحيح تقاعس عن شرط الشيخين، وأخيرا بعض الأحاديث الضعيفة التي أخرجوها للضبية. وإخراجهم لهذه الأحاديث ليس من باب الاحتجاج بها، إنما هو من باب الضبية. ثم طرح الحافظ أبو الفضل تساؤلا: لما أخرج هؤلاء هذه الأحاديث مع أن الغالب من حالهم أنهم يحكمون عليها بالضعف؟ وذكر جملا من الاعتذارات بلغ بها ثلاثة اعتذارات. الاعتذار الأول أن صنيعهم هذا يخرج على صنيع الفقهاء رحمهم الله، لأنهم يذكرون الأقوال الصحيحة ويذكرون الأقوال الضعيفة، فصنيعهم هذا شبيه بصنيع الفقهاء في ذكرهم الراجح والمرجوح من مسائل الفروع. الاحتجاج الثاني أن همهم هو أنهم رأوا أقواما من أهل الحديث يريدون هذه الأحاديث ويحتجون بها، فكان إخراجها نوعا من البيان إلى ضعفها وعدم صحتها. والأمر الثالث شرطهم الواسع في الكتاب، إذ إنهم لم يشترطوا إخراج الصحيح المجرد. سنن الإمام الترمذي يسمى بالجامع، جامع الإمام الترمذي رحمه الله، كتابه جعله حاج خليفة في كشف الظنون ثالث الكتب بعد الصحيحين، ومشى على سننه المبارك فوقي في كتابه تحفة الأحوذي، فإنه قد جعل سنن الترمذي ثالث الكتب. إلا أن المتأمل لصنيع العلماء أهل الحديث كالحافظ جمال الدين المزي والحافظ ابن حجر، يفهم من شرط هؤلاء ومن إشارتهم في تهذيب الكمال وتحفة الأشراف وتهذيب التهذيب والتقريب وغيرها، أن منزلة سنن الترمذي بعد سنن أبي داود وقبل سنن النسائي، فهو في المرتبة الرابعة بعد الصحيحين وسنن أبي داود. وإنما نزلت منزلة سنن الترمذي لأنه يخرج أحاديث بعض الضعفاء، كالمصلوب محمد بن سعيد والكلبي وغيرهما ممن تنكف أهل الحديث عن إخراج أحاديثه. وما ذكر أيضا في سنن الإمام النسائي لا يلزم، على اعتبار أننا أشرنا سلفا إلى أن كل كتاب من هذه الكتب من كتب السنن، كل واحد من هذه الكتب له ميزة تميزه. والإمام النسائي رحمه الله في كتابه السنن الصغرى أو المجتبى اهتم كثيرا ببيان العلل، ولذلك أكثر من إخراج هذه الأحاديث التي للضدية، فهو يذكر الباب ويردفه بباب يسميه باب الاختلاف على فلان، فيكون صنيعه هذا نظيرا لذكر الحديث المحفوظ وإتباعه بالحديث الشاذ لبيان وجه الاختلاف على الحديث، خاصة وأن الإمام النسائي رحمه الله شأنه شأن الإمام الترمذي كثيرا ما يتبعون هذه الأحاديث الضعيفة ويعقبونها بذكر علتها. تجد بعد الحديث في سنن الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وتجد في سنن النسائي قال أبو عبد الرحمن والحسن لم يسمع من أبي هريرة ونحوه من العلل التي يذكرها هؤلاء الأئمة في كتبهم. أما ما قيل في شرط الإمام النسائي فهي عبارة معروفة عند العلماء، نعم شرطه في الرجال أقوى من شرط الإمام البخاري ومسلم، لكنه لم يتقيد بهذا الشرط في إخراج كتابه. ومما يدلك على شدة تحري الإمام أن أحاديث عبد الله بن لعيها كانت عنده حديثا ولم يذكر منها حديثا في سننه، وفي الغالب ما يذكره مقرونا ولا يسميه، فيقول حدثنا فلان وذكر آخر ويكني عن عبد الله بن لعيها بهذا الوصف وذكر آخر، والسبب الكلام المعروف لأئمة الحديث في عبد الله هذا، فإنه اختلط في آخر عمره وممن وصف بالتدليس، حتى إن الحافظ ابن حجر تبعا للإمام حافظ العلاء في جامع التحصيل ذكره في المرتبة الخامسة من المدلسين. مسند الإمام أحمد. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كأحاديث فضائل مرو وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. جميل. أعاد الإمام ابن كثير رحمه الله للكلام على مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني، قد تقدمت الإشارة إلى هذا الإمام العلم له كتاب خصائص المسند وكلامه هذا في كتابه الخصائص عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح. عبارة الإمام أبي موسى المديني فهمها من كلام الإمام أحمد فيما نقله عنه ابنه عبد الله وصالح، أنه قال جمعنا الإمام أحمد أنا وصالح وإسحاق، ليس معنا أحد، فقرأ علينا كتاب المسند وقال انظروا فيه فما كان فيه فهو حجة وما ليس فيه فليس بحجة، أو عبارة نحوها. بداية قوله وليس معنا أحد، وليس معنا أحد، هذا التعبير إشارة إلى محنة الإمام، لأن الإمام أو كتاب مسند الإمام أحمد لم يكتب له أن تتسع روايته، والكتاب له 3 روايات فقط: رواية عبد الله بن أحمد، رواية صالح بن أحمد، ورواية إسحاق بن حنبل ابن عم الإمام. سبب ذلك أن الإمام أحمد منع من التحديث، منعه المعتصم وبعد المعتصم الواثق، ولذلك لم يسمع منه إلا أهل بيته، ابناه وابن عمي وابن عمي. وهذه الروايات كلها تلاشت، أقصد رواية صالح ورواية إسحاق، وأكثر الرواية عن عبد الله تلاشت، ولم يبقى ولم يتبقى من رواية عبد الله إلا رواية أبي بكر القطيع. قلت فهم من هذا التعبير أن كل ما يذكره الإمام أحمد في مسنده فهو حجة، بمعنى أنه صحيح. وتمام العبارة أنه قال هذا الكتاب انتقيته من 750,000 حديث، 1,000,000 إلا ربع من الأحاديث، 1,000,000 إلا ربع. وعبارة الإمام أحمد لا يفهم منها هذا الفهم الذي ذكره الحافظ، ذكره أبو موسى المديني، فإنه قد تحدث على معنى غير المعنى الذي فهم من كلامه، كما هو واضح من العبارة، بدليل وجود الأحاديث الضعيفة فيه، والاعتذار عن الإمام أحمد في ذلك أنه مما أمر بتشطيبه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في مقدمة كتابه تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة 4، قال في مقدمة هذا الكتاب: ليس في مسند الإمام أحمد حديث لا أصل له أو ليس له أصل إلا 3 أحاديث أو 4، منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا، والاعتذار عن الإمام أحمد فيه أنه مما أمر بتشطيبه، مما أمر بتشطيبه وإزالته من المسند. هكذا عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله، أو قريب منها في كتابه تعجيل المنفع. ثم إن الدراسات الموضوعة على المسند فيها بيان ذلك، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوع، وبل هنا للإضراب نقف عند قوله فإن فيها أحاديث ضعيفة. سبب ذلك، السبب ها ماشي لي بضبية، لابد أن نفهم الفرق بين الكتب التي رتبت على الأبواب والكتب التي رتبت على المساند. بالنسبة للكتب التي رتبت على الأبواب، أهم المحدث أن يذكر أصح ما في الباب، ما يصلح للاحتجاج، ومن هنا ارتفعت رتبة السنن على المسند. أما المسند على اعتبار أن طريقة المسانيد طريقة متأخرة في التأليف، تقريبا المسند الأول اللي هو مسند من؟ لا أبي داود الطيالسي، قد أشرت إليه سابقا، سليمان بن داود أبي داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي كانت وفاته عام 204، نفس السنة التي مات فيها الإمام الشافعي، وقلنا سابقا إن بعض الحفاظ يشك في نسبته إلى الإمام. طبعا كان قبل منه مسند الإمام أبي حنيفة اللي توفى 150، لكن معلومة النسبة أنها مكذوبة إلى أبي حنيفة. هناك أيضا المسند المنسوب إلى الشافعي، وكانت وفاته أيضا في نفس في نفس السنة 204. هذه الطريقة طريقة مسبوقة، على اعتبار أن الكتب السابقة ذكرت الآثار، ذكرت موقوفات، ذكرت معضلات، ذكرت البلاغات، لكن بدءا من تقريبا بداية القرن الثالث الهجري ظهر هذا الصنف والاهتمام بإخراج الأحاديث المسندة المرفوعة. وحينما ترتب الأحاديث على مسانيد الصحابة فإن هم المحدث ذكر كل ما لصحابي من الحديث أبو هريرة، ويذكر كل ما وقع له من حديث أبي هريرة، وهو لا يعتني بتمييز الصحيح من الضعيف، همه أن يذكر كل ما لصحابي من الحديث في الباب. ولذلك هذه الطريقة بداية قبل الحديث عن مسند الإمام أحمد يفهم منها منطقيا وجود الأحاديث الضعيفة في مسند كل صحابة. قوله بل موضوع، هنا الإشكال، وقد أشرت إليه سابقا أيضا أن العلماء قد تنازعوا في مسند الإمام أحمد هل فيه حديث موضوع، ولعل أقدم من نسب الموضوع إلى مسند الإمام أحمد الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه الموضوعة. وابن الجوزي مات عام 597 تقريبا على رأس القرن السابع الهجري، وقد حكم على السادس الهجري، حكم على ما يقرب 24 حديثا في المسند بأنها أحاديث موضوعة. ثم جاء الحافظ العراقي على رأس القرن الثامن الهجري ليدافع عن هذا المسند، ووفاة العراقي عام 804 للهجرة، ولكن الذي دب عن المسند حقيقة هو الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى عام 852 للهجرة في كتابه القول المسدد في الدب عن مسند الإمام أحمد. وقبل الحافظ ابن حجر رحمه الله تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قد ذكر تنازع العلماء حول مسند الإمام أحمد. قال إن طائفة من المحدثين كأبي الفرج من الجوزي ادعوا أن فيه أحاديث موضوع، وطائفة من العلماء كأبي العلاء همداني قالوا بأن مسند الإمام أحمد لا موضوع فيه. وبعد عرض الأقوال جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين القولين، وقال عند التحقيق لا تعارض بين القولين، فإن لفظ الموضوع يطلق ويراد به المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يعلم أن في المسند منه شيء. قال ويطلق الموضوع ويراد به الذي أخطأ فيه راويه حتى وإن لم يتعمد الكذب، وهذا هو مراد الحافظ ابن الجوزي بتتبع كتابه الموضوعات، لأن كتاب الموضوعات للحافظ ابن الجوزي من أكبر الكتب التي ألفت في الموضوعات، ولا يذكر فيه أحاديث من وصف من الرواة مثلا بأنه كذاب، وإنما يذكر فيه من هذا الوصف، يعني في ذلك الحديث الذي يعلم انتفاء صدقه إن كان راويه قد أخطأ فيه حتى وإن لم يتعمد الكلم. قال وهذا النوع في مسند الإمام أحمد منه شيء، بل وفي سنن الترمذي وأبي داود، وهذا الذي يظهر. وقد مثل هنا حافظ ابن كثير رحمه الله بجملة من الأحاديث كأحاديث فضائل مرو، والغالب أن الأحاديث الواردة في فضائل البلدان، أقول الأحاديث الواردة في فضائل البلدان مثلها مثل الأحاديث الواردة في فضائل الصور، الغالب عليها أنها لا تصح، إذا استثنينا فضائل الشام وفضائل اليمن والأماكن المقدسة التي هي بلاد الأنبياء الحرم وبيت المقدس، إذا استثنيت هذه اليمن والشام و بلاد الحرم عموما أو بلاد الأنبياء، فالغالب أن أحاديث فضائل البلدان لا يصح منها شيء. وقد أشار المحقق رحمه الله إلى هذه الأحاديث، قال وقد ضعف كما يقول الحافظ، كما يقول المحقق هنا في نقله عن الحافظ العراقي، بأن الإمام أحمد رحمه الله قد ضعف بنفسه جزءا من هذه الأحاديث، كحديث عسقلان أو بلاد عسقلان أحب العروسين وغيرها من الأحاديث الواردة في فضائل البلدان. وقد تقدمت الإشارة إلى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه لا يوجد في مسند الإمام أحمد حديث لا أصله إلا ثلاثة أو أربعة، منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفة، وعبارة لا أصل له المراد بها طيب تطلق ويراد بها لا أصل له صحيح، وتطلق بأنه لا سند له، بمعنى أنه لا يوجد في شيء من كتب الحديث مسندا، لا يوجد في من كتب الحديث مسندا. نعم. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. نعم. قبل إغلاق النقطة هنا أحب أن أنقل كلام الإمام الذهبي رحمه الله، تعجبني دائما عبارة هذا الإمام في كلامه على مسند الإمام أحمد، في قوله فإن كان فيه فهو حجة، وإن لم يكن فيه فليس بحجة. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وهذا القول منه على الأغلب، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحاح والسند والأجزاء وما هي في المسند، بمعنى أن الكتب الأخرى اشتملت على أحاديث زوائد لم يشتمل عليها كتاب المسند، فليست هذه العبارة مفيدة في ادعاء حصر الحديث الذي يحتج به في الصحيح أو في المسند لوحده. قال: وقدر الله تعالى أن الإمام قطع الرواية قبل تهذيب المسند وقبل وفاته ب13 سنة. إمام أحمد قد انتهى من مسنده، قطع الرواية فيه قبل وفاته ب13 سنة، فتجد في الكتاب أشياء مكررة ودخول مسند في مسند وسند في سند، وهو شيء قليل حقيقة، يعني فيما يتعلق بدخول الأسانيد بعضها في بعض شيء قليل نادر، والنادر كما يقال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. فإنك حينما تنظر إلى هذا الجزء اليسير الذي وقع فيه هذا الخلط، ما عدا من الجزم أن هذا الخلط قد يكون مرده إلى الرواة، والإمام أحمد قد يكون بريء الذمة منها، خاصة وأنه كما قال انتقى هذا الكتاب من 750,000 حديث، 1,000,000 إلا ربع من الأسانيد، فهو حقيقة راوية الإسلام، ويستحيل ممن يحفظ هذا الكم الهائل من الأسانيد والطرق أن يتصور منه وقع الخطأ. نعم، أبى الله أن يتم كتابا إلا كتابه، لكن في الغالب الأعم أن مثل هذه الأخطاء يكون مردها إلى الرواة، وهو شيء قليل نادر لا يوازي عدد ما في المسند من الأحاديث، إذ المسند المطبوع الآن حوالي 28,000 حديث المطبوع، وإلا العلماء الذين تكلموا عن المسند يقولون بأن المسند 30,000 حديث، مع التفسير في 10,000 حديث، فيبلغ المسند 40,000، وهو شيء كثير، لذلك يعد كتابه أكبر كتاب. والروايات الغالب أنها كما قلت للأسف أنها غير موجودة، طبعا تصور كم لعبد الله بن أحمد من الرواة لم تنقل إلا رواية القطيع، لم تنقل إلا رواية القطيع. ومن تلامذته الطبراني، الطبراني أورد حديث كثيرة في كتابه المعجم الكبير من طريق عبد الله بن أحمد، لكن إن رواية إمام طبراني لكتاب المسند، وله تلامذة كثيرون وله رفقة رحلت معه في الطلب كعبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره، لكن أين هي روايتهم لكتاب المسند؟ شيء لا يكاد يذكر. نعم. الكتب الخمسة وغيرها، وهكذا قول الحافظ. ثم إن الإمام أحمد ذكرته، ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. نعم، وهذا قد سبقت الإشارة إليه في كلام الإمام الذهبي. وقد قال الإمام أبو موسى المديني في تعداد الصحابة الذين أخرج لهم الإمام أحمد في مسنده، إنهم في حدود نحو 700 رجل، يعني 700 رجل من الصحابة من الرجال، ومئة ونيف من النساء، فيكون المجموع قرابة 800 مسند، وقال ابن الجزري في كتابه المصعد الأحمد: قد عددتهم فبلغوا 690 رجلا على التحرير، 690 رجلا سوى النساء. قال: وعددت النساء فبلغنا 96، واشتمل المسند على نحو 800 من الصحابة، يعني 800 مسند، فيذكر مسند فلان ويذكر ما فيه. طبعا حينما نقول 800 مسند في الصحابة الذين وقع التصريح باسمهم سوى من لم يسمى، كالأحاديث التي وقال فيها عن رجلين صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المبهمين أو المهمة المهملين. فالمذكور يعني حدود 800 مسند المسمون من الصحابة، وهذا يدلك على سعة رواية هذا الإمام رحمه الله وشدة حفظه وعنايته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إنه لا يوازي كتاب اللهم إلا كتاب المسند الكبير الذي لم يصنف في الدنيا مثله للإمام الحافظ بقي بن مخلد الأندلسي، وهو كتاب أيضا في عداد مفقود، وقد تقدمت الإشارة إليه. نعم. الكتب الخمسة وغيرها، وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: نعم، قال: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة. عبارة الأصول الخمسة يقصد بها الصحيحان وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي، أما ابن ماجه فإن سننه لم تضف إلا في الأخير، وأول من أضافها الحافظ محمد ابن طاهر القيصراني أبو الفضل في كتابه شروط الأئمة، وتلاه الحافظ ابن عساكر في كتابه الأطراف، لأن الحافظ المزي في كتابه الأطراف إنما مشى على أطراف الحافظ ابن عساكر. وإلا فإن كثيرا من الأئمة يرون تقديم موطأ مالك، ومن يخرج موطأ مالك فالاعتبار أن الأحاديث الموجودة فيه موجودة في الصحيحين، ويقدمون سنن ابن ماجه على اعتبار الزيادات الموجودة فيه على هذه السنن. وبعض العلماء أيضا يقدم سنن الإمام الدارمي على سنن ابن ماجه، وإن اختلف في تسميته، فسنن الدارمي حقيقة اسمه المسند كما سيشير إليه، وإن كانت طريقته على غير طريقة المسانيد. هنا كتب أشرت سابقا إلى كتب مؤلفة على طريقة المسانيد لا تسمى بالمسانيد، ككتاب المعجم الكبير للطبراني وكتاب العلل للإمام الدارقطني، وهناك كتب تسمت باسم المسند وترتيبها على خلاف المسند، ككتاب المسند للإمام الدارمي، وهو مرتب على طريقة السنن. نعم. قال ابن الصلاح إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وهو أيضا شيء واضح لاشتمال هذه الأحاديث على الضعيف وعلى غيره كما وردت الإشارة إليه. نعم، اتفق العلماء على أن هذه الكتب هي دواوين الإسلام، ولذلك حتى علماء القرن الثامن الهجري اعتنوا بذكر الزيادات على هذه الأصول. الغالب في صنيع الحافظ الهيتمي أبي بكر، هو تلميذ الحافظ العراقي، وفكرة علم الزوائد ككل أصلها من الحافظ العراقي، مع أنه لم يؤلف كتابا في الزوائد، وقد ذكر هذا الاقتراح على تلامذته ومن جملته ابن حافظ ابن حجر العسقلاني، لكن أول من تصدى وانبر لفكرة الزوائد هو الحافظ الهيتمي، وهو المعروف المشهور بالزوائد، وله كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وله كتاب في زوائد ابن حبان موارد الضمآن إلى زوائد ابن حبان، وله في زوائد مسند الحارث ابن أبي أسامة كتابه بغية الباحث إلى زوائد مسند الحارث، وهذه كلها كتب مطبوعة، كلها كتب مطبوعة في الزوائد. الشاهد أن كتب الزوائد يعتني بها، والحافظ ابن حجر أيضا له كتب في زوائد المسند على هذه الأصول، له كتب في زوائد مسند الإمام أحمد على هذه الأصول. الشاهد أن العلماء الذين اهتموا بالزوائد حصروا زوائد الكتب على هذه الأصول الخمسة، لأنها دواوين الإسلام، ولذلك اشتدت عناية العلماء بها. حتى الحافظ المزي رحمه الله لما وضع كتابه التحفة وضع على هذه الكتب، لأنه قل أن تجد حديثا هو مدار الأحكام تحتاجه الأمة في عبادتها في علمها إلا وقد اشتملت عليها هذه الدواوين. بقية الكتب إنما هو نوع من التكرار والاجترار لهذه الأحاديث بأسانيد أخرى، بطرق أخرى، برواية أخرى، بألفاظ مختلفة، وإلا حقيقة مدار رواية الإسلام موجود موضوع في هذه الكتب. ثم إننا نقول إن الأحاديث الصحيحة محصورة فيها لوحدها، قد تنفرد عليها بقية كتب الحديث بأحاديث أخرى قد تكون صحيحة. نعم. قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند. لما؟ نعم، للعلة التي ذكرناها سابقا، أن صاحب المسند همه جمع كل ما لصحابي من الحديث، بعكس كتب السنن فإنه ينتقي أصح ما في الباب ويختار أصح ما في الباب، ولذلك كانت كتب السنن أعلى من كتب المسانيد. نعم. كمسند عبد بن حميد والدارمي. الدارمي مطبوع ومعروف بالسنن، وله طبعات ثلاثة، طبعة هاشم اليماني، طبعة مصطفى ديب البغا، وطبعة لا بس ما أعرف شلو شيء حسين أسد الداراني، والمطبوع هي المطبوع المعروف في ثلاث مجلدات. نعم. وأحمد بن حنبل له طبعات أيضا في مسند الإمام أحمد، طبعة الميمنية المصرية في ست مجلدات، طبعة الشيخ أحمد شاكر، وطبعة الأرناؤوط هي أجود الطبعات. وأبي يعلى مسنده كتاب المطبوع. والبزار كتاب البحر الزخار مطبوع أيضا في 13 مجلدا، وناقصه كتاب اسمه المسند المعلى. ومن فوائد مسند الإمام البزار أن يذكر التفردات ويذكر العلل، وهو مظان وجود الحديث الغريب. وأبي داود الطيالسي ومن أجود طبعاته الطبعة الأخيرة بتحقيق عبد الله تركي في 40 مجلدات، وهو كتاب مطبوع قديما، وله أيضا كتاب يعني رتبه حتى الساعات الذي رتب مسند الإمام أحمد، رتبه على الأبواب الفقهية في كتاب سماه منحة المعبود في ترتيب مسند أبي داود، ومرتب في مجلد. نعم. والحسن بن سفيان. نعم. وإسحاق بن راهوية وله كتاب المسند، وطبعت بعد أجزائه كمسند عائشة وغيرها في رسائل علمية في السعودية. نعم. وعبيد الله بن موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي. وعبيدي وغيرهم. وغيرهم لأنهم يذكرون عن وغيرهم. وعبيد الله بن موسى وغيرهم لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. بغض النظر عن الصحيح، فإنه يذكر ما لكل صحابي من الحديث سواء كان صحيحا أو ضعيفا. البقي إشكال فيما تقدم ذكره. نعم. طيب، مسألة التصحيح مرة وقتها، سنعود إليها. نعم. التعليقات التي في الصحيحين. وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة. لكنها الضمير يعود على أي تعليقات؟ التي في صحيح مسلم، على التعليقات التي في صحيح مسلم، فالضمير عائد على مسلم. نعم. قيل إنها 14 موضعا. طيب، التعليقات هو ما يسمى بالحديث المعلق، والحديث المعلق ما حذف مبتدأ إسناده، وله صور، له صور كثيرة. من صوره أن يحذف كل السند، وفي حذفه لكل السند قد يذكر أو قد ينسب هذا الحديث لقائل وقد لا ينسبه لقائل. ومن ذلك مثلا في صحيح البخاري في إضافته لقائل قول قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره أنه لا يستتر من بوله، ولم يذكر إلا بول الآدمي، فهنا حذف كل السند ونسب هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يحذف كل السند ولا ينسبه لقائل، ومن ذلك قوله في كتاب الصلاة: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة كجنسة الرجل، وكانت فقيهة. والمقصود هنا بأم الدرداء أم الدرداء الصغرى التابعية، أنها المشهورة بالفقه. أما أم الدرداء الكبرى الصحابية فليس لها من الرواية شيء. الشاهد أن هذا نوع واحد، أنه يحذف كل السند ثم في حذفه لكل السند قد يضيف ذلك القول لقائل كما في المثال الأول، وقد لا يذكره أو لا ينسبه لقائل. ومن صوره أيضا أن يحذف جميع السند إلا الصحابي، كقوله: وقال أنس حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، فهنا حذف السند وذكر الصحابي ورفع الحديث. وقد يحذف كل السند ويذكر التابعية والصحابي، ومن مثاله من أمثلته قوله: وقال حميد، وهو حميد من؟ حميد لا لا هذاك أبو حميد الصحابي، حميد وذا الراوي عن حميد الطويل، الراوي عن أنس، صاحب أنس هو حميد الطويل. وقال حميد عن أنس: لا يبزق تجاه القبلة ولا عن يمينه، ولكن يبزق عن شماله أو تحت قدمه. فهنا حذف كل السند وذكر التابعية والصحابة. طبعا حكم الحديث المعلق حكمه الضعف لجهالة مش الرواة، لجهالة الساقط، خاصة وأن الساقط هو من مبتدأ الإسناد. وقد يتساءل بعض العلماء في قبول المرسل مثلا، لأن السقط فيه في آخر الإسناد، لكن في أوله الأمر أشد. والعلماء لهم منهج خاص في التعامل مع المعلقات خاصة في الصحيحين. والأصل أن الحديث المعلق كما سبقت الإشارة إليه أنه حديث ضعيف، إلا إن قال: كل ما لم أسميه فهو ثقة. إذا قال هذه العبارة تأتي مسألة تعديل مع الإبهام، وهي محل خلاف أيضا عند العلماء. قلت سوى الصحيحين فالعلماء لهم منهج خاص في التعامل مع المعلقات الموجودة فيها. أما معلقة صحيح مسلم قد أشار الحافظ ابن كثير هنا إلى نذرتها وقلتها، قد قيل إنها 14 موضعا، وقد اعتنى بها الحافظ أبو علي الجياني الغساني المغربي في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل، وذكر أنها 14 موضعا. ولذلك الذين جاءوا من بعده كالرشيد العطار في كتابه كتاب الرشيد غرر الفوائد المجموعة. مش كتب مغاربة ما عندكمش معهم في الحديث، كتاب مطبوع، كتب الغرر، غرر الفوائد المجموعة، ذكر فيه هذه البلاغات والمنقطعات والموقوفات من الحديث. أيضا الرشيد العطار مشى على صنيع الحافظ الجيالي، ومشى عليه الحافظ العراقي. لكن ابن الصلاح رحمه الله في مقدمة شرحه لصحيح مسلم المسمى بالصيانة، صيانة مسلم، حقق أنها 12 موضعا فقط. وسبب ذلك، السبب الذي جعل الغساني يجعلها 14، أن أحدها مكرر والآخر وصله في مكان آخر من صحيحين، فلم يتبقى والحال هذه إلا 12 موضع. وقد وصلها جميعا الإمام مسلم رحمه الله في صحيح، إلا ليس في المقدمة، أو وجدت موصولة في كتب غيره إلا معلقا واحدا. وقد اهتم الشراح بذكرها، ومن الرسائل الموجودة فيها رسالة تغليق التعليق على صحيح مسلم لعلي بن حسن الحلبي، فقد عد فيه هذه المعلقات وحاول وصلها في هذه الرسالة. وفي آخر المطاف إن أردتم ذكر مواطنها أعطيكم مواطنها والعزوة إليها في آخر الدرس. الإشكال عندنا في صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام البخاري كما يمثل هذا الشكل، المعلقات فيه معلقات كثيرة، والمعلقات الموجودة في صحيح الإمام البخاري كما تقدمت الإشارة إليه 1341 معلقا، 1341 معلقا. والمعلقات الموجودة عند الإمام البخاري تنقسم إلى قسمين: معلقات مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلقات موقوفة على الصحابة. بالنسبة للمعلقات المرفوعة، منه أو منها ما يوجد في موضع آخر موصولا، بمعنى أن الحافظ أو أن الإمام البخاري قد ذكرها في موضع من كتابه موصولة، ثم إنه احتاج إلى هذا الحديث فعلقه اختصارا. لما؟ ما السبب الذي جعله يعلق هذا الحديث؟ لضيق المخرج، بمعنى أن هذا الحديث لم يثبت عنده إلا من طريق واحد، خاصة وأن المتتبع لصنيع الإمام البخاري رحمه الله يعلم أن الإمام لا يكرر إلا لفائدة، فهو لا يكرر الحديث إلا لفائدة. وهنا في مثل هذا الحال ضاق عليه المخرج، واحتاج إلى تكرار هذا الحديث لاشتماله على جمل من الأحكام الفقهية، فيختصره في الموطن الثاني ويذكره معلقا. وهذه المعلقات جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب حافل شامل، جمع فيه المرفوعات والموقوفات في كتاب سماه تغليق التعليق، مطبوع في 5 مجلدات، وهو كتاب طويل بالأسانيد. واختصر كتاب التعليق في كتابه التشويق لوصل المهم من التعليق بحذف الأسانيد. والنوع الثاني ما لا يوجد فيه إلا معلقا، خص له كتابا سماه التوفيق. هذا القسم الثاني ما لا يوجد فيه إلا معلقة، فإنه خصص له كتابا سماه التوفيق. هذا الذي لا يوجد في صحيح البخاري إلا معلقا له منهجان فيه. المنهج الأول أن يذكره بصيغة الجزم، بمعنى أن يسند الفعل إلى المبني المعلوم، كأن يقول قال فلان، ذكر فلان، روى فلان. وحكم هذا النوع الأول أنه يستفاد منه الحكم بالصحة إلى من علقه عليه، ويبقى النظر فيما أبرز من رجاله. مثلا لو حذف جميع السند إلا التابعي والصحابي، فهذا الحديث المعلق يحكم عليه بالصحة إلى من سمى، ويبقى النظر في هذا التابعي هل توفرت فيه الشروط وهل سماعه صحيح من هذا الصحابي، كما ستأتي الإشارة إليه هنا في الضعيف من جهة الانقطاع اليسير في السند، كما قال في زكاة التياب، قال وقال طاووس عن معاد أتوني بعرض من تياب، فهو معلق بصيغة الجزم لم يريده إلا معلقا، لكن فيه انقطاع يسير لأن طاووس لم يسمع من معاذ، ولذلك قلنا ضعيف من جهة انقطاع يسير في السند لا من جهة القدح في الرجال. هذا النوع الأول ينقسم إلى قسمين أساسيين، منه ما يلتحق بشرطه بمعنى أنه على شرط البخاري إلا أنه لم يذكره مسندا، ومنه ما يتخلف عن شرطه. الذي يلتحق بشرطه يعلقه لأسباب، له أسباب عدة، إما أن يخرج في الأصل في أصل الكتاب ما يقوم مقامه، كأن يكون له أو يتوفر له حديثان فيذكر أحدهما موصولا ويختصر الثاني ويذكره معلقا، لأن كتابه بناه على الاختصار، فاستغنى به أي استغنى بالذي أورده في المقام عن إيراد هذا المعلق مستوفى السياق، ولم يهمله حتى لا يأتي مستدرك ويقول إن البخاري قد أغفل هذا الحديث وهو على شرطه فأشار إليه بصيغة التعليق، وإنما أخرجه معلقا اختصارا. هذا سبب أول. وقد يكون له سبب ثاني، أن هذا الحديث لم يقع له مسموعا بشيخه، وإنما تحمله بطريق من طرق التحمل غير السماع، مثلا كأن يكون تحمله بالإجازة أو بالمناولة، فلا يستسيغ رحمه الله، وهذا من ورعه، أن يذكره موصولا، أو أن يكون سمعه وشك في سماعه من شيخه فلا يستسيغ أيضا أن يذكره موصولا، أو أن يكون سمعه من شيخه في المذاكرة، وأهل العلم يفرقون بين مجلس المذاكرة ومجلس التحديث، وهذا كله دال على ورع هذا الإمام وعلى تحريه رحمه الله. الشطر الثاني يورده بصيغة الجزم ولا يلتحق بشرطه، وهذا أنواع، منه ما هو صحيح على شرط غيره، منه ما هو صحيح على شرط غيره، ومن أمثلته ما أخرجه قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، وهو معلق بصيغة الجزم لا يوجد في صحيح البخاري إلا في هذا الموطن، وهو صحيح على شرط إمام مسلم، وصحيح على شرط الإمام مسلم، أو أن يكون الحديث حسنا صالحا للحجة، كقوله في الطهارة أيضا، وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في الوضوء عريانا الله أحق أن يستحيا منه، وهذا إنما علقه للكلام المعروف في بهز ابن حكيم، فهو صدوق ومرتبته تنزل إلى مرتبة الحديث الحسن، قال في باب الوضوء عريانا الله أحق أن يستحيا منه. وقد يكون هذا المعلق ضعيفا من جهة الانقطاع في السند، كما سبقت الإشارة إليه في كتاب الزكاة، وقال طاووس عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أتوني بعرض تياب، وهذا المعلق ضعيف من جهة الانقطاع، والانقطاع فيه في آخر السند لأن طاووس ابن كيسان لم يسمع من معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا القسم الأول وهو ما علقه بصيغة الجزم. القسم الثاني المعلقات بصيغة التمريض، بأن يذكر الحديث بصيغة المبني للمجهول، بصيغة ما لم يسمى فاعله، كأن يقول روية ذكر يروى ويذكر، وهذه الصيغة صيغة المبني للمجهول تشعر عند الإطلاق عند المحدثين بعدم صحة الخبر. بناء عليه هذا القسم لا يعطى الحكم السابق، فلا يستفاد منه الحكم بصحة السند إلى من علقه عليه. وهذا القسم أقسام كثيرة، منه أحاديث معلقة صحيحة على شرطه لكنها قليلة جدا في مواضع يسيرة، خاصة إذا تصرف في لفظ الحديث وأورده بالمعنى، وهذا أيضا دال على تحري الإمام وورعه، فإنه حينما يروي الحديث بالمعنى لا يستسيغ أن يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتأدب ويذكره بصيغة التمريض. ومنه ما هو صحيح على شرط غيره، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف العمل على موافقته، كقوله في باب الوصايا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وعلى هذا العمل عند أهل الحديث، وعلى هذا العمل عند أهل الحديث، يعني العمل بتقديم الدين عند الوصية. والحافظ ابن حجر رحمه الله لما جاء إلى هذا الموطن قال: وعلى هذا العمل، وإنما ذكره بصيغة التمريض لأن الحديث لم يصح عنده، لكن ضعفه ضعف قريب محتمل إن جبر بعمل أهل العلم، لأن العلماء مجمعون على تقديم الدين على الوصية. وقد يكون، قال ابن حجر، إسناده ضعيف، وكأن البخاري اعتمده لاعتباره بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج، ولم تجر عادته أن يجري الضعيف مقام الاحتجاج. وقد يكون هذا الحديث المعلق بصيغة التمريض ضعيفا ضعفا شديدا لا جابر له، والغالب أن الإمام البخاري رحمه الله حينما يذكره لا يسكت عنه، وإنما يبين ضعفه، وهو مع ذلك قليل جدا في صحيحه. ومن أمثلته في كتاب الصلاة في باب مكت الإمام في مصلاه، وقال ويذكر عن أبي هريرة رفعه، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتطوع الإمام في مكانه ولا يصح. ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه ولا يصح. قال الحافظ ابن حجر: وقوله لا يصح هو قول الإمام البخاري، لأن مدار الحديث على ليث بن أبي سليم، وليث ضعيف، واختلف عليه فيه، أي اختلف على ليث مع كونه ضعيفا، اختلف عليه في هذا الحديث، فالحديث فيه ضعف وفيه اضطراب، ولذلك عقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله ولا يصح، ولم يستصغ أن يسكت عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا كله فيما يتعلق بالشق الأول، وما يسمى بالمرفوعات أو المعلقات المرفوعة. القسم الثاني: المرفوعات أو المعلقات الموقوفة، وهذه إنما يوردها على سبيل الاستئناس، لأن جامعه الصحيح إنما بناه على الأحاديث المرفوعة المسندة، الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فكتابه مبني أصلا على الأحاديث المرفوعة. هذه الموقوفات إنما يذكرها من باب التبع، من باب الاستئناس، إذا كان بحاجة إلى التنويه لذكر بعض الاختيارات الفقهية، أو لبيان رجحان بعض الأقوال، أو بعض المسائل، بعض الأحكام في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة. والحافظ ابن حجر رحمه الله منهجه في هذه المعلقات الموقوفة أن الذي صح عنده يجزم به حتى ولو لم يكن على شرطه، ومن ذلك قوله في كتاب الحج: وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز. إن اشترى أباه من الزكاة جاز. وقال عمر في كتاب الحج أيضا قال: وقال عمر: شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وهنا علقه بصيغة الجزم لأنه صحيح عنده بغض النظر هل هو على شرطه أو متخلف على شرطه. أما الذي لا يصح عنده فإنه يذكره بصيغة التمريض، لا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون الضعف منجبرا، إما لمجيئه من طريق آخر أو لشهرته عمن قاله، كأن يكون هذا القول معروفا عن هؤلاء الأئمة. باختصار، هذه المعلقات الموجودة في صحيح الإمام البخاري، والعلماء رحمهم الله خصوا المعلقات الموجودة في الصحيح بالكلام لكثرتها على غرار معلقات صحيح مسلم، لأنها قليلة جدا وقد استوفى الكلام عنها الحافظ أبو علي الجياني. وإنما ذكرت هذا التفصيل لأن كثيرا من المشتغلين أو كثيرا من المبتدئين في علم الحديث لا يميزون بين هذه الأقسام، ويقولون بأن الإمام البخاري رحمه الله يجزم بما صح عنده من المعلقات هكذا مطلقا، والمعلقات التي رويت بصيغة التمريض تكون ضعيفة عنده. وقد اتضح باستقراء الجامع الصحيح وبالاعتماد على الكتب التي ألفها الحافظ ابن حجر كمقدمة فتح الباري هدي الساري، والكتاب الذي خصه للمعلقات وكتاب تعليق التغليق أشار فيه رحمه الله، ثم في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح فإنه قد تناول المعلقات وتكلم عليها وأفرد الكلام عليها في مسألة خاصة بها وتحدث عن هذه الأقسام. قلت هذه المعلقات المرفوعة التي لا توجد إلا معلقة التي يريدها بصيغة الجزم، الغالب في الضعيف منها أن يكون من جهة الانقطاع اليسير في السرد لا من جهة القدح في الرجال. وقد يخرج بعض الأحاديث فيها ويكون متكلما في سنده كقوله في كتاب العلم والمعروف لعله أطر وش ابن عباس أو أبي الدرداء لو وضعتم الصمصامة على هذه في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل. أبي الدرداء قال لو وضعتم الصمصامة على هذه يعني السيف، والصمصامة هو السيف الذي يكون له شقان يكون له حدا، قال لو وضعتم الصمصامة على هذه ثم ظننت أني أنفذ قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته قبل أن تجهزوا، أو كما قال لا لقلت يعني في بلاغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعلق قد جزم به الإمام البخاري معلقا وفيه ضعف، والضعف فيه من راو يقال له مرتد بن عبد الله الزماني، وهو متكلم فيه من جهتي حفظه. والحافظ ابن حجر لما ترجم له في كتابه تقريب التهذيب قال فيه إنه مقبول ولم يتابع على هذا الحديث، فالسند فيه لين. لكن كما سبقت الإشارة دائما ضعف هنا ضعف قريب محتمل وليس ضعفه بالضعف الشديد. وهذا منهج الإمام البخاري رحمه الله في ذكر هذه المعلقات. الشاهد أن كل هذه المعلقات تحتاج إلى دراسة، قد كفانا الحافظ ابن حجر رحمه الله المؤنة في كتابه فتح الباري وفي كتابه الذي أفرده لهذه المعلقات. نعم. الحافظ ابن كثير رحمه الله لما جاء إلى عرض هذه المعلقات أيضا تكلم عنها على سبيل الإجمال ولم يذكر كل هذه الأقسام. نعم. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك. فيما النظر فيما بعد ذلك يعني من الرجال الذين أبرزهم وأظهرهم. طبعا هذا خاص بالمعلقات المرفوعة. نعم. وما كان منها بصيغة التمريض، بصيغة التمريض أي بصيغة ما لم يسمى فاعله، كروية وقيل ويروى ويذكر وغيرها. نعم. فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. جميل. نعم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد هنا وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، إشارة إلى كلام السابق، فإنه لا يلزم مما علقه بصيغة التمريض أن يكون ذلك المعلق ضعيفا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم كما في كما نقل هنا المحقق. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري في الجزء الأول عن شيخه الإمام العراقي عبد الرحيم الإمام عبد الرحيم بن حسين العراقي كلاما عن هذه المعلقات، قال: وقد ذكر لشيخنا أبو الفضل هكذا قاعدة، وهي أن البخاري لا يخص بالتمريض أو لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد. قد ذكر لشيخنا أبو الفضل العراقي قاعدة، وهو أن البخاري لا يخص بتمريض ضعف الإسناد، بل ربما ذكر ذلك فيما رواه بالمعنى وهذا أيضا واضح في أن بعض الأحاديث الصحيحة التي قد تكون على شرطه وقد تقصر عن درجة شرطه قد يذكرها بصيغة التمريض إذا تصرف في متنها، بمعنى أنه ينقلها بالمعنى، وهذا دليل على ورع الإمام كما تقدمت الإشارة إلينا. فقد لأنه قد وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. قوله ليس من نمط الصحيح أي ليس من موضوع الصحيح، فليست هذه المعلقات مقصودة بالتأليف، وإنما ذكرت استئناسا. والغالب في صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه يذكر هذه المعلقات في تراجم الأبواب، يذكرها في تراجم الأبواب. لما ليست من موضوع الكتاب؟ لأن كتابه وسمه أي سماه بهذه التسمية، الجامع المسند. وعبارة المسند كما تقدمت الإشارة إليه تخص الأحاديث المتصلة المرفوعة، لابد من توفر شرطين: أن يكون الحديث متصل الإسناد وأن يكون مرفوعا، فالمعلقات خارجة عن هذا الوصف لأن المعلقات غير متصلة الإسناد. واضح؟ طيب، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل في الحصة المقبلة إن شاء الله.